أسباب التوفيق والبركة تقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم. العمل الصالح، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وكذلك الأخذ بالأسباب، أسباب التوفيق، التوكل على الله، وأيضا الكسب الحلال والصدق في المعاملة، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. طيب،